دفئ القلب حنانا دفئه وظلام في الحنايا أشعليه دفئ القلب حنانا دفئه وظلام في الحنايا أشعليه واشتياق كامن في مهجتي من زمان غابر فلتوقديه يا أمي فلتوقديه دفئ القلب حنانا دفئيه وظلام في الحنايا أشعليه أنت يا أمي حياتي كلها ولك مني فؤادي فاقبليه أنت يا أمي حياتي كلها ولك مني فؤادي فاقبليه إن أنت منك الديار فربما زارني طيفك ليلا فزت فيه يا أمي فزت فيه دفئ القلب حنانا دفئيه وظلام في الحنايا أشعليه أنا يا أمي وإن نلت العلا خامل الذكر إذا لم تنعشيه أنا يا أمي وإن نلت العلا خامل الذكر إذا لم تنعشيه اسألي عني حبيبات الندى وغريب الطير فجرا اسأليه يا حبي اسأليه دفئ القلب حنانا دفئيه وظلام في الحنايا أشعليه ذاك أمي بعض ما سطرته بدموعي تسبح الأحرف فيه ذاك أمي بعض ما سطرته بدموعي تسبح الأحرف فيه أيها الأبناء بئست ليلة أو نهار تستضام الأم فيه يا أمي الأم فيه دفئ القلب حنانا دفئيه وظلام في الحنايا أشعليه وظلام في الحنايا أشعليه واشتياق كامن في مهجتي من زمان غابر فلتوقديه يا أمي فلتوقديه يا حبي فلتوقديه.